هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. وما فشئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. تواصلت هذه الحلقات، حلقة ترتبط بحلقة فتدفع حلقة، حتى وصلنا إلى الجزء الأخير، الحلقة الأخيرة من جزئنا الأول من علمتني الحياة. وإذا بقي في العمر بقية، وأعان الله سبحانه وتعالى في النية أن نكمل جزء ثاني بمعاني أخرى ومواضيع هامة أشارككم بها في علمتني الحياة. حلقة اليوم التي اخترت أن تكون آخر حلقة لأهميتها، ولأنها المعنى الذي أريد أن يثبت في أذهان الشباب بالذات. حلقتنا اليوم عن الوقت. الوقت، أذكر لما كنت أدرس علم الوقت وهو علم، كانوا يقولون لنا كلام جميل حول الوقت. يقول الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكن أن تتحكم فيه. أنا أستطيع أن أتحكم في الموظفين مثلا اللي معي، فأوزعهم توزيع، هذا يعمل مع هذا وهذا يكون في الوقت الفلاني وهذا يتولى المهمة الفلانية. ممكن أوزع المال فأخصص مال أكثر لهذا الاتجاه وأقلل الميزانية من هذا الاتجاه. لكن الشيء الوحيد الذي ما أستطيع أن أتحكم فيه هو الوقت. كلنا نملك نفس الوقت، كلنا نملك 24 ساعة في اليوم، ما أقدر أخليها 25 ساعة، يا ليت أقدر أخليها 25 ساعة أو أكثر، بس كلنا نملك نفس الوقت. هذا الوقت الذي يمضي وينجر، كما كان يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم يا ابن آدم، إنما أنت أنفاس، كلما خرج نفس ذهب بعضك. هكذا، نعم، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ما هي الحياة سوى الوقت؟ هناك بعض الناس اليوم شباب يتجمعوا، يلا نضيع وقت. ضيع الوقت مسكين، أنت تضيع عمرك، هذا الوقت هو حياتك، هو عمرك. كثير من الناس للأسف ما يعرف قيمة الوقت. ولذلك دعوني أبدأ ببعض الأرقام الطريفة وبعض المعاني الطريفة قبل أن أدخل في المعاني الجادة في قضية الوقت. إذا أردت أن تعرف قيمة عام واحد، فاسأل طالبا غشب في الامتحان النهائي واضطر أن يعيد السنة كم حسرته على العام الذي مضى. وإذا أردت أن تعرف قيمة شهر واحد، فاسأل أما وضعت طفلا مبكرا، كيف الشهر هذا فرق رئيسي في فرص الحياة والموت والجهد غير العادي من الطب والصحة من أجل الاحتضان لهذا الطفل حتى يبقى حيا. وإذا أردت أن تعرف قيمة أسبوع واحد، فاسأل رئيس تحرير صحيفة أسبوعية كم الجهد الذي يبذل من أجل إخراج جريدة أو مجلة في أسبوع. وإذا أردت أن تعرف قيمة يوم واحد، فاسأل عاملا أجيرا يعول 10 أطفال وفقد يوم من أيام العمل. وإذا أردت أن تعرف قيمة ساعة واحدة، فاسأل عاملا في مصنع إنتاج غزير، لو تعطل المصنع لساعة واحدة كم الخسارة. أما إذا أردت أن تعرف قيمة دقيقة واحدة، فاسأل مسافرا يجري ليلحق طائرته ففاته إغلاق الباب بدقيقة واحدة. وإذا أردت أن تعرف قيمة ثانية واحدة، فاسأل شخصا نجا من موت محقق بسبب هذه الثانية، لو ثانية كان أمام هذه السيارة لقتل. وإذا أردت أن تعرف الجزء من الثانية، فاسأل من فاز في مسابقة الأولمبياد بالميدالية الفضية، لأن الفرق بينه وبين الميدالية الذهبية كان جزء من الثانية. واليوم الناس تقيس الوقت بما يسمى النانو ثانية. النانو ثانية هي 1/1,000,000 من الثانية. قيمة النانو ثانية إذا أردت أن تعرفها، فاسأل علماء الكبار بالفيزياء والفضاء مثل الدكتور أحمد زويل. لكن أتذكر أن واحد من أولادي مرة كان يدرس فيزياء في مدرسة أمريكية، فجاء ذكر النانو ثانية، فقال الأستاذ يقول للطلبة، مدرس أمريكي يقول للطلبة: هل تعرفون النانو ثانية؟ قال: لا ما أعرفه. قال: النانو ثانية في العالم العربي هو الفرق بين ما أن تولع الإشارة الخضراء وواحد يضرب لك زمور عشان تتحرك، هذه النانو ثانية. الناس اليوم تقيس الوقت بالنانو ثانية، 1/1,000,000 من الثانية. ونحن أمتنا للأسف صار الوقت أسهل شيء يهدر. اليوم عندنا شعارات في العالم العربي للأسف: إذا اتفقت معك على موعد الساعة الثانية فانتظرني إلى الساعة الثالثة، فإذا لم آتيك في الساعة الرابعة اسأل عني في الساعة الخامسة، فإذا لم يرد عليك أحد في الساعة السادسة تستطيع أن تنصرف في الساعة السابعة. لا قيمة للوقت. أذكر مما حدث معي، وهذا مما تعلمته في حياتي، أنا الحمد لله أحترم مواعيدي وأحترم الوقت جدا، وتعلمت هذا للأسف رغم أن المعاني هي في الإسلام، لكن ما تعلمتها من واقع المسلمين ومن حياتي مع الناس، وإنما تعلمتها في الغرب، تعلمت قيمة الوقت في الغرب. فأذكر أني لما رجعت وخرجت واستلمت شركة الإبداع عندنا، فاتصلوا فينا إحدى الشركات وطلبوا مقابلتي، فطلبت من مدير مكتبي أن يعطيهم موعد، فأعطاهم الموعد. أنا طبعا كنت أظن هذا أول موعد أعطيه في العالم العربي بعد الغيبة الكبرى اللي عشتها هناك. فعلى الموعد أنا مفرغ نفسي، متوقع الناس تحضر. ربع ساعة، نص ساعة، ساعة إلا ربع، لا جاءوا ولا اعتذروا ولا حتى اتصلوا، والله احنا صار لنا ضيف راح نتأخر، ما في أي شيء. فقلت للمدير المكتب خلاص يعني اعتبر الموعد ألغي وأنا عندي أشياء أخرى. بعد مرور ساعة على الموعد المحدد وإذ الجماعة شرفوا، فدخلوا عند مدير مكتبي فاتصل فيه قال لي الجماعة وصلوا. قلت له ما عذرهم؟ سألهم قال لا ما في شيء، بس تأخروا بشكل طبيعي. نعم، فألغيت الموعد وطلبت منهم أن يعودوا إلي بعد أسبوعين. قالوا لا وإحنا وصلنا بالأبد. بعد أسبوعين جاءوا بالثانية على الموعد. فتعلمت مبدأ، احفظوه يا شباب، سلوكنا ينعكس على الآخرين. إذا الناس تعودوا علي أني أتأخر سيتأخروا، وإذا الناس عرفوا أني ملتزم سيلتزموا. فاحترامنا للوقت يخرج منا نحن، عندما نفرض نحن أنفسنا وسلوكنا على الآخرين عندها سيلتزم الناس بالوقت. هذا الوقت غالي جدا، يضيعه الناس تضيع عجيب جدا. أنا سأعطيكم إحصائية عجيبة جدا. توزيع عمرك، كيف هذا العمر يتوزع؟ عملوا دراسة أين يقضي الإنسان عمره، بافتراض أنه سيعيش في المتوسط 62 سنة، هكذا درسوها في الغرب. وجدوا الإحصائيات التالية التي تظهر أمامكم. الإنسان يقضي حياته كلها على أساس قلنا متوسط عمره 62 سنة كالتالي: 30 سنة واقف على رجليه، 17 سنة جالس، 16 سنة نائم، من 5 إلى 9 سنوات العمل، 303 أيام أمام التلفزيون، 180 يوم، طبعا هذه كلها متوسطات، في ناس أكثر في ناس أقل، 180 يوم يتكلم بالهاتف، 3 سنوات يقضيها في السيارة والمواصلات، 40 يوم يقضيها لدراسة الملفات، 305 أيام يقضيها في التصاريح وإجراء المعاملات الحكومية، 40 يوم من حياته في المتوسط في التسوق، 531 يوم، اسمعوا يا أخوات، 531 يوم تقضيها المرأة في التزين. أما الذين يحلقوا لحاهم فيقضوا 140 يوم في حلاقة الذقن، 2 في الكلام أو الإنصات للحديث، 250 يوم، هذا هو المتوسط في القراءة في الغرب، عندنا طبعا الوضع أحسن الحمد لله، 6 إلى 7 سنوات في الأكل والشرب، 258 يوم في الضحك، 55 يوم في المتوسط يقضيها الإنسان على فراش المرض، 3 أيام يقضيها الإنسان في حياته فقط ليعرف كم الساعة، ينظر إلى الساعة، 8 أيام لأجل أن يقول للناس الذين يقابلهم في الصباح صباح الخير. طبعا لو توزعت الحياة بهذه الطريقة، هذا التقسيم في الغرب، ما فيها عبادة، ما فيها صلاة مع الله سبحانه وتعالى أو خلوة أو عمرة أو حاجة، ما فيها، لأن حياتهم للأسف بهذه الصورة، حياة صارت مادية. أكثر من 82% من الغربيين حتى الكنيسة لا يذهبوا إليها، فحياتهم بالنسبة لهم يعني حياتهم مادية بحتة. نحن نريد هنا في هذه الحلقة أن نعيد تركيب الوقت والنظر إليه وفهمه، وسنعطيكم مجموعة من المعادلات المهمة الرئيسية في كيف تنظموا أوقاتكم، بل كيف ترتبوا حياتكم. إذن حديثنا لأنه مهم ولأنه يؤثر في كل شيء، على طريقة توزيعك لوقتك، على طريقة توزيعك لحياتك ستكون إنجازاتك. يسألني كثير من الناس عن السر في هذه الإنجازات التي فعلتها، قلت أولا باستعانة بالله سبحانه وتعالى وثانيا تنظيم الوقت. الحمد لله لأكثر من 35 سنة الآن أرتب وقتي وأرتب جدولي ولا أسير إلا ومعي هذا الجدول، وسأريكم بعض النماذج في هذا. أنا أتمنى أن الذي تعلمته من أهمية الوقت وتنظيم الوقت يتعلم كل شاب وكل فتاة. تحدث عن هذا في كتاب وألبوم حول فن إدارة الوقت، لكني سأعطيكم بعض أهم ما فيه في حلقتنا هذه، لكن بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الوقت. يقول الناس في المثل المشهور: الوقت من ذهب، وهذا كلام غير صحيح. فالصحيح هو أن الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. كل جزء يذهب من أوقاتنا ذهب جزء من حياتنا. الذهب يشترى ويباع يفنى، أما الحياة هذه أغلى ما نملك. ممكن أخسر كل أموالي وأبدأ من جديد، لكن إذا خسرت حياتي كيف أبدأ؟ فهذه من الأفكار الرئيسية التي يجب أن تتعدل عند الناس، أن الوقت له قيمة عالية جدا. في الغرب على فكرة علمونا في الوقت في الغرب علمونا أن الوقت يقاس بالمال، وهذا صحيح نسبيا. فكروا معي، فكروا معي في اجتماع يحضره 10 من قيادات الشركة، وفي الاجتماع واحد من الجالسين خرج عن الموضوع وبدأ يتكلم في أمر خارج عن الموضوع لمدة 10 دقائق، ما له نكتة ولا قصة ولا أي شيء، ما له علاقة بالموضوع. الآن لو حسبنا هذه 10 دقائق كم تشكل من راتب كل واحد منهم، هكذا تحسب عند الغرب على فكرة، حسبوها. فوجدوا أن الخروج عن الموضوع في الاجتماعات يكلف خسائر بالمليارات، مش ملايين، بالمليارات. فإذا الوقت نعم هو أغلى من الذهب، والوقت يساوي ذهب، والوقت هو الحياة في الحقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمر أعظم من هذا، وهذه من أفكار الحياة التي يجب أن تستقر عندكم يا شباب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يرويه البخاري. هو الصحة والماء والفراغ، الصحة والفراغ أهم من المال. الفراغ هنا يعني الوقت. إذا الإنسان، شوفوا المعادلة هذه: صحة ناقص فراغ. واحد عنده صحة بس ما عنده وقت، ما عنده مشكلة لأنه قاعد ينجز حياته فيها إنجاز. عدم وجود فراغ يعني ما في وقت فاضي عنده، معناها حياته مشغولة بشيء مفيد، فإذا ما عنده مشكلة حقيقية. طيب فراغ لكن ما عنده صحة، واحد عنده وقت بس ما عنده صحة، ما يستطيع يقوم من الفراش، هذا في الحقيقة معذور في الشرع، معذور، يرفع عنه كثير من الأشياء. بل أكثر من هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني تحسب، وأنت إذا الإنسان منا مرض لا سمح الله وصار على الفراش، ما هو قادر يصلي الصلوات النوافل التي يصليها ويقرأ الورد الذي كان يقرأه ويعمل الخير الذي كان يعمله بسبب المرض، الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يعطينا كأن العداد شغال، كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما سواء سافر أو مريض. طيب الآن تخيلوا المعادلة الثالثة: صحة زائد فراغ. شباب فتيات عندهم صحة جسدهم سليمة ما عندهم أي مشكلة، وعندهم وقت طويل فاضي فراغ ما عندهم مشكلة في الوقت، ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. كما يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة. شباب صحة مع فراغ وقت فاضي مع جدة في مال بأيديهم، مفسدة للمرء أي مفسدة. لو اجتمعت هذه والإنسان ما عنده أهداف ما عنده قيم، خلاص عز الفساد يتكون من مثل هذا. بعض الشباب عندهم أوقات كثيرة جدا ووصلوا إلى درجة الملل في الصيف. أنا أسأل واحد من الشباب أقول له: يا ابني أنت في الصيف الحمد لله ما عندك دراسة، كيف تقضي وقتك؟ قال: والله ما عندي شغل دكتور. قلت: لا أدري ما عندك شغل، كيف تستفيد من وقتك هذا الفراغ؟ قال: والله دكتور ما عندي شيء أسوي. طيب كيف تقضي وقتك الـ24 ساعة وين تروح؟ قال: والله دكتور أنام. قلت له: يعني كم ساعة تنام يوميا؟ قال: يعني المعدل حوالي 14 ساعة في اليوم. 14 ساعة نايم. 14 ليش موجود على الأرض أنت أصلا؟ 14 ساعة نائم. هكذا الناس يتعاملون مع الوقت للأسف. قارنوا هذا بمفهوم إسلامي أساسي يتعلق بالوقت، يروى في جامع الترمذي، يروي الترمذي في جامعه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول يوم القيامة قدم عبد حتى يسأل عن أربع. ما في إنسان ينتهي من موقف الحساب يوم القيامة، لا تزول قدمه يعني ينتهي به مشهد الحساب، حتى يسأل عن أربع. لازم يسأل قبل ما يتحرك إلى الجنة أو النار عن أربع. اسمعوا يا شباب: عن عمره فيما أفناه، أين ذهب هذا العمر، أين ذهب؟ وعن جسده فيما أبلاه، هذا الجسد اللي احنا مؤتمنين عليه في ماذا استعملته؟ كل مكينة لها استهلاك، هذا الجسد في ماذا أهلكته، في ماذا استهلكته؟ وعن علمه، هذا العلم الذي تعلمته ماذا عمل به؟ في بعض الناس يجمع علم بس ما في أي إنجاز. في واحد من الشباب، أنا أذكر كنت في قبل حوالي 30 سنة أو أكثر، كنت مدير لمعرض الكتاب الإسلامي في الكويت، وفي واحد من الأخوة يشتري الكتب، والله بلا مبالغة ما أبالغ، رأيته بعيني. تعرفون العربة التي تحمل بها الأشياء الثقيلة؟ ما أتكلم عربة السوق الفواكه، أتكلم عن العربة اللي يحمل بها الطابوق والأدوات البناء. والله كان يدخل بها ويأخذ الكتب، يشتري كميات رهيبة من الكتب، وإلى اليوم ما زال يشتري. صاحبنا هذا حتى اليوم لم يصدر كتاب واحد، لم يعمل برنامج تلفزيوني واحد، لم يعمل برنامج إذاعي واحد. هذا العلم ماذا عمل به؟ لا أدري. عن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه؟ فهذه أمور سنحاسب عليها حساب عسير، إلا من أخذها بحقها فسيكون حسابا يسير. أنا أتعجب من طبيع الناس لأوقاتهم، أتعجب من هذا. سأحدثكم عن كيف كان العلماء يستفيدوا من أوقاتهم استفادة عجيبة جدا من الأوقات، وذلك أنا تحدثت عن هذا في أشرطة بعنوان فن إدارة الوقت، وتكلمت عن كيف كان العلماء يستعملوا أوقاتهم. والله تمر علي أيام أتمنى لو ألقى ساعة زيادة، في نفس الوقت أمر على الناس شوف والله الوقت يعني كأن الوقت يعني أقل الأمور ثمنا عندهم. حنانيكم، والله هذا من الأشياء اللي علمونا في علم الإدارة. قالوا المشكلة الكبيرة في الوقت أنك ما تقدر تستريه، يا ريت نقدر نستري الوقت. هذول الناس الفاضية اللي ما عندها شغل يا ريت يبيعونا أوقاتهم. هذا في قصة شهيرة في الأدب الغربي، أن في واحد فتح محل لبيع الوقت، محل لشراء وبيع الوقت، فكان الناس اللي فاضية تروح تبيع أوقاتها، والناس اللي مشغولة تروح تشتري. يا ريت هذا موجود، أتمنى لو هذا موجود. يا شباب راقبوا أنفسكم، إذا شفتوا إن عندكم أوقات فراغ كثيرة ف فعندكم خلل رئيسي في إدارة الوقت. الإنسان الفعال وقت دائما فيه فائدة فيه خير. بعض الناس قد يقول لكن إذا صارت الحياة بهذه الطريقة تصبح الحياة مملة، عندي الساعة 7 موعد ثم الساعة 7:30 موعد، 9:45 موعد، ميكانيكية الحياة. هذا صحيح، هذا صحيح. إذا صارت الحياة بهذه الطريقة أيضا ستكون الحياة مملة. أنا لا أقول بهذا ولا هذا، أنا أقول المعادلة مختلفة. احفظوها جيدا هذه المعادلة، احفظوها. معادلة اسمها 50%. أولا 50% من الأمور التي نخطط لعملها في يوم معين. يعني أنا والله غدا مخطط أن الله عندي السيارة أريد أن أصلحها، وعندي نادي رياضي أريد أن أحضره، وعندي مقال أريد أن أكتبه، وعندي مخطط. احفظوا هذا القانون أولا، 50% مما تخطط له لن ينفذ. هذا هو المتوسط العام في البشر، 50% من الذي نخطط له لا ينفذ. ولذلك دائما يقول لك حاول انك انت تخطط لأكثر من المتوقع، لانه في الغالب لن تحققها كلها. فلو حققت 50 تكون حققت شيء يسوى. اذا هذه قاعدة اولى. قاعدة ثانية احفظوها ايضا، انا قاعد اخلط الان لكم بين علم الوقت الاداري ومفهوم الوقت في الشرع. من المفاهيم الادارية الرئيسية شيء نسميه الوقت المتحكم به. الوقت المتحكم به، نحن في علم الإدارة نقسم الوقت إلى نوعين، وقت نتحكم به ووقت لا نتحكم به. أضرب أمثلة أولا على الوقت الذي لا نتحكم به. مقصود بأننا لا نتحكم به أن هذا الوقت له ارتباط مع أشخاص آخرين ما أستطيع أن أعدل بدون اتفاق معهم. مثلا عندي موعد مع الطبيب، هذا وقت أنا لا أتحكم فيه، أنا لازم أكون في مكان معين في وقت معين لأجل الطبيب. إذا ألغيت هذا الموعد وكان موعد مهم سيؤثر علي سلبا، ولازم أبحث عن موعد بديل. فإذا لابد أني ألتزم بهذا الوقت لأن هذا يشترك به إنسان آخر وهو الطبيب. خذ مثال آخر، عندي مادة أدرسها في الجامعة مثلا أو في معهد أو غيره، ولها وقت معين 3 أيام في الأسبوع بعد المغرب مثلا. خلاص هذا وقت أنا لا أتحكم، أنا ما أقدر أغير موعد الدرس بدون ما أتفق مع الأستاذ ومع الطلبة كلهم، هذا وقت أنا لا أتحكم به. هناك جلسة عائلية أسبوعية في وقت معين، هذا وقت أنا لا أتحكم به. كيف ندير الوقت؟ خذوا القاعدة التالية، قسموا أوقاتكم ليس على اليوم وإنما قسموها على الأسبوع. لا تتعاملوا معها يوم يوم، تعاملوا بالأسبوع، خططوا لأسبوع أسبوع، هذا الحد الأدنى. طبعا ممكن تخطط لشهر لسنة، بس تعامل مع أسبوع أسبوع. أول شيء تعمله أن تثبت المواعيد التي لا تتحكم بها، مواعيد الدراسة ولا الوظيفة ولا الطبيب ولا لقاء العائلة، في أشياء لا تتحكم بها. طب باقي الأوقات، هذه أوقات فراغ، أنا عندي جدول من الأعمال، جدول يسموه تو دو ليست، جدول أعمال. لازم أعمل أشياء تتعلق بأهلي، أشياء تتعلق بثقافتي، أشياء تتعلق بالوظيفة ولا الدراسة، أشياء تتعلق بالمال. أنا أسجلها، أسجل كل الأعمال اللي عندي. في الأوقات التي أتحكم بها ليس لها ارتباط بالآخرين، أقسم، أخذ من هذه الأعمال وأقول غدا سأعمل كذا وكذا وكذا. متى؟ في الأوقات. ما أقدر أحطها في موعد الطبيب، ما أقدر أحطها في موعد لقاء الأسرة، سأضعها في الأوقات الفارغة. إذن القوانين في تنظيم الوقت باختصار: اكتب جدول لأعمالك، خذ جدول أسبوعي، وزع في الجدول الأسبوعي المواعيد التي لا تتحكم فيها، باقي الوقت ضع فيه من الأعمال، اختر من الأعمال ما تظن أنك تستطيع أن تعمله. أختم هذه القوانين بقانون رئيسي غريب، هذا مما سجد في علم إدارة الوقت. بعد ما توزع الأعمال التي لا تتحكم بها، لا تملأ كل الأسبوع بأعمال، وإنما خطط فقط ليوم واحد، يوم الغد. ليش؟ لو خططت لكل الأسبوع، أنا ذكرت لكم قانون أني 50% من الأشياء التي أخطط لها لن أعملها. طيب جئت غدا 50% من الأشياء التي مخطط أن أعملها غدا ما استطعت أعملها، إذا أنا مضطر أبحث لها عن وقت آخر في باقي الأسبوع. لكن إذا كنت أنا ملأت كل الأسبوع ما لها وقت، فيتلخبط كل الأسبوع. فالقانون بسيط جدا، وزعوا الأعمال اللي فيها ارتباط مع آخرين، أعمال لا نتحكم بها، ثم خططوا ليوم واحد. طب لو تلخبط ما في مشكلة، أبدأ من يوم جديد. طب لو تركت الجدول والتنظيم 3 أيام ما في إشكال، أبدأ من جديد. لكن لو خططت لكل الأسبوع وتلخبط يوم واحد سيؤثر على كل جدول. هذه بعض المفاهيم الإدارية التي تساعدنا على الاستفادة من وقتنا لنطبق ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. نزيد من مفاهيم الوقت بعد الفاصل. بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن الوقت. من أكثر ما انتفعت به في حياتي قراءة كتاب لأستاذي رحمه الله تعالى، أستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. كتاب اسمه قيمة الوقت عند العلماء، قيمة الوقت عند العلماء. ولخصت أجزاء من هذا الكتاب في أشرطتي حول إدارة الوقت. أنقل لكم بعض القصص التي تعلمتها من هذا، وعلمتني هذه القصص قيمة الإنجاز والهمة والإرادة في الإنجاز والعطاء والاستفادة من الوقت. يروي أنه أبو جعفر الطبري، تعرفون الطبري المشهور المفسر والمؤرخ المعروف، قال لتلاميذه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ نفسر كل القرآن، أنا وياكم نشتغل على مشروع تفسير كل القرآن بكل الطرق، بكل الآيات، بكل الأحاديث، بجميع ما ورد في اللغة، يعني هذا معنى كلامه. فقالوا: كم يكون قدره، يعني في تقديرك كم يحتاج، كم سيكون، كم صفحة؟ قال: يعني 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، نموت وما انتهى. فألف هو وحده تفسير القرآن، تفسير الطبري، فاختصره في 3,000 ورقة، وجعل يمليه عليهم إملاء الكتاب عليهم أخذ 7 سنين، وهو التفسير الموجود بين أيدينا اليوم، تفسير ابن جرير الطبري. لما انتهى من هذا قال لهم مرة أخرى: أتنشطون لتاريخ العالم؟ نكتب تاريخ العالم، هو هذا العلم كله موجود براسه، بس قال تعالوا ساعدوني نكتبه مع بعض، أحتاج من يساعدني، من آدم إلى وقتنا هذا. فقالوا: كم يكون عمر هذا الكتاب، كم يحتاج من وقت؟ فقال: يعني 30,000 ورقة أيضا. فقالوا مثل قولهم في التفسير، قالوا: هذا تفنى الأعمار ولا ينتهي. فقال، شوف الكلمة العجيبة والتي أقولها أنا لبعض الشباب أحيانا لما أرى الهمم ضعيفة، فقال الطبري رحمه الله: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم. شباب عندكم صحة وعندكم قوة وعندكم استعداد للتعلم وعندكم وقت، أين همتكم؟ فاضطر الإمام الطبري فاختصر كتابه في 3,000 صفحة، قريب مما اختصر فيه التفسير. وهذا هو تاريخ الطبري، تاريخ الخلفاء والملوك الموجود بين أيدينا اليوم، جهد شخص واحد، عجز الشباب عن أن يقوموا معه. أما أبو جعفر بن جرير فكان يكتب، يقولون كان يكتب في كل يوم 40 ورقة، تأليف 40 ورقة. أنا أقول لكم شيء صعب جدا، أنا لما ألف 10 صفحات أشعر بإرهاق شديد. الحمد لله مرت علي أيام كتبت أكثر من 40 ورقة، لكن هذا الاستثناء. كتاب أنا متخيل أنه هو شخص يكتب 40 ورقة، لو كان مرة في السنة مرتين في الشهر ممكن أقبل. أما ابن جرير فاستمر يكتب 40 ورقة كل يوم لمدة 40 سنة. عجيب، أي همة هذه. وذكر له دعاء، ذكر لابن جرير أن هناك دعاء جميل عن جعفر ابن محمد الصادق إمام أهل السنة وأهل الشيعة، فاستدعى محبرة وصحيفة وكتبه، لأن الدعاء هذا وصل إليه، وجه إليه وهو في مرض الموت، كان في مرض الموت، كان على وشك يموت، ما كان يعرف هذا الدعاء، فطلب ورقة وهو يموت، فطلب ورقة وقال للي وصل له الدعاء أملي عليه، فقعد يكتبه، والناس مستغربة هذا على وشك يموت، فلأنه لم يكن يعرف حرص على تسجيله، وحين أثقوا عليه لأنه كان يحتضر قال له يعني أنت في هالحالة أنت قاعد تموت وقاعد تكتب، قال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. وتوفي ابن جرير بعد كتابته لهذا الدعاء بأقل من ساعة. هكذا حرص العلماء. لذلك تلميذ كان ابن الإمام أحمد بن حنبل يرى الإمام أحمد ليل نهار يكتب ويشتغل في العلم ويعلم ويدرس ويكتب، فقال يا أبتي إلى متى هذا التأليف وهذه الكتابة؟ فقال كلمة الشهيرة التي صارت شعارا لأي مؤلف جاد: مع المحبرة إلى المقبرة. حفظوها. أما ابن عقيل شيء عجيب، ألف في العلوم المختلفة والفنون المختلفة 800 مجلد، 800 مجلد كلها من تأليف ابن عقيل. كان يحدثنا شيخنا عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس، يقول كان هذا ابن عقيل من شدة انشغاله بالعلم والوقت وحرصه عليه، كان هو يحدثني يقول لي صدق كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز. قلت له ليش يا شيخ؟ قال لأنه كان يغمس الخبز في الماء، فهو شربه وهو أكل في نفس الوقت، فوجد أن الخبز يطول إلى أن يتبلل، بينما الكعك لما تحطه يتبلل بسرعة، فيوفر بهذا، حسبها هو حسبها، فوجد أنه يوفر مقدار ما يقرأ 50 آية من القرآن كل يوم. فضحك قلت له يا شيخ بعد الكعك ألذ أيضا. بس هكذا كانوا يعني يحسبوها بالثانية كم توفر عندهم. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فكان يكتب في كل يوم 4 كراريس، تفرغ الواحدة منها بالإملاء تأخذ أسبوع عند الشباب يملوها على بعضهم. وكان يؤلف أحيانا كتابا كاملا كل من رأسه في جلسة واحدة. وذلك دائما أقول للشباب تعلموا وأنتم صغار، تعلموا املأوا املأوا هذا العقل، املأوه حتى لما تكبروا، حتى لما تكبروا تستطيعوا أن تعطوا. أنا في كل حلقة بفضل الله في كل حلقة عندي أشياء كثيرة أريد أن أقولها، لكن وقت الحلقة ما يكفي، لأن تعلمت من العلماء. تعلموا يا شباب. ابن تيمية عدد المؤلفات التي تنسب إليه ومكتوبة قائمة بها في كتب العلم تصل إلى أكثر من 1000 مؤلف، طبعا بعضها صغير بعضها مجلدات، لكن أكثر من 1000. ابن جرير هذا الذي حدثتكم عنه أحصوا عدد الصفحات التي كتبها وجدوها 100,000 صفحة. أما ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي يختلف عن ابن قيم الجوزية، الإمام ابن الجوزي يتكلم عنه ابن تيمية يقول أحصيت له أكثر من 1000 مصنف، 1000 مصنف وكتاب، رأيت منها بعيني أكثر من 800 مصنف. هذا ابن تيمية يقول عن الإمام ابن الجوزي. ليس فقط علماء الدين، حتى علماء الأدب. كتاب الأغاني أشهر كتاب في الأدب العربي، كتاب الأغاني للأصفهاني، ألفه في 50 سنة، 50 سنة وهو يكتب هذا الكتاب. هكذا كان حرصهم على الوقت. وذلك أنا ما أريد أن أسد على الشباب، أنا سأعطيكم قانون لتوزيع الوقت، قانون بسيط لتوزيع الوقت، احفظوه سهل جدا. قسموا وقت كل يوم 4 أقسام. خلونا نتفق على هذا. طبعا اهل الجد وهذا يستطيع ان يعمل وسط، بس انا الان انا اعطي يعني الشباب اللي هم همتهم وسط، ليست عاليه جدا وليست ضعيفه، وسط. قانون توزيع الوقت، قسموا ال 24 ساعه اربع اقسام، ربع للنوم، ست ساعات للنوم. يا شباب والله ما تحتاجون اكثر من ست ساعات النوم. يعني في بعض الناس عنده وهم انه لازم، ما ادري وين قراها بالدراسات ولا غيرها، ان لازم ينام 8 ساعات في اليوم، اذا نام اقل من هذا راح تصير له مشكله. يعني في واحد عنده هذه القناعه لازم ينام على الاقل 8 ساعات ولا راح تصير له مشكله، فالى درجه ان اذا فاتت ساعتين بالليل بسبب مرض ولا ابنه صار مضطر يوديه المستشفى ولا شيء، لازم الساعتين اللي فاتت بالليل يدبرها في النهار، يشوف لها وقت. يعني ما تحتاج. على فكره الدراسات الحديثه تشير بوضوح انك ما تحتاج ساعات معينه من النوم، وانما كل الذي تحتاجه ان يرتاح جسدك. لو كفتك ساعتين كافي، لو كفتك اربع ست ساعات على حد اقصى، ما تحتاج اكثر من هذا. وربع ساعة، ربع اليوم، نرجع لقانون توزيع الوقت، قلنا ربع للنوم. الربع الثاني راح أسميه ربع شخصي، هذا هنا أنت بينك وبين نفسك، هذا الوقت الذي أنت تصلي فيه، تتوضأ فيه، تدخل دورة المياه فيه، تلبس فيه، الأشياء الخلوة مع نفسك، الخلوة مع الله عز وجل، هذا الربع الآخر، وهو والأكل، والأكل أيضا يدخل في هذا. طيب الربع الثالثة هي الربع الاجتماعي، هذا هو الوقت الذي تقضيه مع الأسرة ومع الأصحاب ومع الأهل ومع الوالدين وبرهم، هذا تعتبر هذا الربع. وربع الوقت خذوه عمل وإنجاز، خذوه عمل وإنجاز، فهذا أيضا من المعاني الجميلة التي لو هذا لأهل قلت الهمة المتوسطة، أهل الهمة العالية يستطيعوا أكثر من هذا. دعوني أختم هذه الفقرة بالحديث عن تجربة مريت فيها أنا الحمد لله أكثر من 35 سنة وأنا أنظم وقتي، فتعلمت. بالإضافة اسمعوا قانون عام، نظموا جدول كما قلت للأسبوع، ويوم يوم داخل هذا الأسبوع، ونظموا جدول للشهر، ماذا ستنوي أن تفعل، مواعيدك خلال شهر، ونظموا جدول للسنة. أنا عندي هذا الجدول الذي ممكن ترونه بالشاشة، هذا الجدول يتكلم عن سنة كاملة. ماذا أفعل هنا؟ أنا في هذا الجدول في كل سنة في شهر 9 ميلادي أخذ كل الدعوات التي عندي، وأخذ كل الارتباطات، وأخذ امتحانات أولادي، وأخذ السفرات والدورات والتسجيل التلفزيوني، وطبعا إدارتي لقناة الرسالة، أخذها كلها وأجلس جلسة واحدة، تأخذ الجلسة معي هذه أعيد وعيد وعيد، تأخذ حوالي أسبوع إلى أسبوعين، فأنظم الجدول. إذا لاحظتم أن الجدول فيه ألوان مختلفة، ما هي هذه الألوان؟ طبعا سوي على الكمبيوتر سهل، ما هي هذه الألوان؟ الألوان باختصار حتى تتوازن الحياة، في شيء للإنجاز، في شيء للروحانيات، في شيء للأهل، في شيء للتأليف، في شيء وهكذا، فأوزع كل أعمالي، وأحرص أني إذا مضطر أسافر ما أسافر سفرات متتالية فأنقطع عن أهلي، فأجعل بين كل سفرة وسفرة أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى ما أنقطع عن أهلي فترة طويلة، وبالتالي أنا أنظم الجدول هذا لكل السنة. طبعا الالتزام به ليس 100%، بالغالب التزامي فيه سنويا أكثر من 80%، أنا ذكرت لكم المتوسط العام للبشر هو 50%، فمع الأيام مع الخبرة ستصل إلى شيء مثل هذا. فيا شباب اعملوا لكم جدول، وأضيفوا لهذا أهداف للحياة، لا يكفي ترتيب الوقت، رتبوا الحياة، أهداف لسنة احفظوها، أهداف لمدة سنة ماذا ستنجز في سنة، وأهداف لخمس سنوات، وأهداف لعشرين سنة. هذا الذي أقترحه، 20 لها خطة، 5 لها خطة، سنة لها خطة، ثم الشهر والأسبوع واليوم، وبهذا تنتظم الحياة وينتظم الوقت. معاني إدارة الوقت والاستفادة منه أكملها لكم بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة وحلقتنا الأخيرة عن الوقت في الجزء الأول من علمتني الحياة، ولعلنا يكون لنا إن شاء الله جزء آخر بعد ذلك. قبل أن أختم حديثي عن الوقت، أحببت أن أسأل السؤال الذي كان بودي أن أعلق عليه لكن سأخرجه من الشباب إن شاء الله. لماذا يسوف الإنسان؟ لماذا يؤجل؟ كثير منكم عند امتحان ما يدرس إلا بآخر وقت، كثير من الناس عنده تقرير لازم يسلمه ما يشتغل فيه إلا لما يضيق الوقت. لماذا يسوف الإنسان؟ لماذا يؤجل؟ ما هي الأسباب للتسويف؟ تفضل. تأجيل من أسباب إنه تأجيل الوقت، ما محط أهداف، عدم وجود أهداف محددة ومواعيد. أي نعم. فعدم وجود أهداف محددة ومواعيد لإنهاء، هذه يسمونها deadline. في الغرب في مثل يقول thanks God for deadline، without them nothing will happen. الحمد لله أن في مواعيد نهائية للأعمال، بدون المواعيد النهائية ما حد يسوي شغله. فنعم حدد، لا يكفي وجود هدف، قل هدف وقل سأنهيه في التاريخ الفلاني، هذا مما سيساعدك على إنهاء الأعمال. محمد ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتوقع دكتور أن يمكن ضعف الهمة هو أكبر سبب من هذه الأسباب. نعم طبعا. وأن الشخص يقول يعني أنا ما راح تفرق وياي إذا الحين ولا بعدين، فهو يعني هذا السبب ممكن يخلي الشخص ضعف الهمة. لا شك هذا من الأسباب التي تؤدي إلى تسويف. الوقت أهدرتنا، ولذلك دعوني أختم بالحكمة العطائية كعادتنا. يقول ابن عطاء، اسمعوه، إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات الناس، أي تأجيل الأعمال الصالحة في انتظار أن يأتي لك فراغ من أشغال الدنيا. متى يتفرغ الإنسان من شغلة جر شغلة وشي جر شي وارتباط جر ارتباط؟ هذه من رعونات النفس، أي من حماقات النفس. لماذا؟ لأن في هذا إيثار للدنيا على الآخرة، وأشغال الدنيا لا تنقضي. فما في واحد، أنت روح القبور واسألوا أنفسكم سؤال، في واحد منهم مات وقد انتهى من كل أعمالك؟ ما عنده أي شغل يسويه؟ الأعمال لا تنتهي. ولذلك من يريد الآخرة، من يريد الإنجاز، يدبر وقت، يخصص وقت. يا شباب لا تنتظروا أن الفراغ يحدث، وإنما خصصوا وقت، عندها ستنجزوا في الدنيا وتنجزوا في الآخرة. أشكر الشباب الذين شاركوني في هذه الحلقات، حلقات علمتني الحياة. أشكر إخواني في قناة الرسالة على الجهد الكبير الذي بذلوه معي في إعداد هذا البرنامج وإدارته الفنية، وأخص بالذكر الأخ لؤي الفداغ على حجم الإعداد الكبير الذي ساعدني به. شكر كبير حقيقة لقناة الراي الذين بإبداعهم الفني أظهروا البرنامج بهذه الصورة الفنية الرائعة، وأخص بالذكر منهم الأخ الحبيب المخرج فوزان الفوزان وجميع الطاقم العاملين معه. وقبل ذلك شكر لأهلي الذين صبروا علي في إعداد هذا البرنامج وتسجيله، والشكر قبل ذلك وفوق ذلك وبعد ذلك لله سبحانه وتعالى الذي وفقني لأن أوصل بعض معاني علمتني الحياة. وإلى أن ألتقي معكم في الجزء الثاني إن شاء الله من علمتني الحياة، أستودعكم الله، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جوك واندهر، كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقيم. Thank you.